هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، كما تعودنا، أولى أغنيات هذه الحلقة أقدمها لكل مصري يعشق تراب مصر. تحية من القلب للقوات المسلحة، تحية من القلب لأفراد الشرطة المصرية، تحية من القلب لكل المسؤولين الذين يخافون على مصر وتراب مصر. يا دنيا سمعيني للجيش المصري. سريعا أيها الأصدقاء، قربوا على الانتهاء الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم. كل عام وأنتم بخير وعيد فطر سعيد بإذن الله. أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى كل المصريين باليمن والبركات بإذن الله، وأدام الله على مصر بإذن الله الأمن والأمان وشر الوباء بإذن الله. الأغنية التالية لشريفة فاضل، والله لسه بدري. والله لسه بدري من رضا سمير أبو سمرة إلى كل الأصدقاء، ومنهم محمد سلطان والدكتور محمد الطواب، يسر ياسين، محمد أبو الخير، سمير عبد الحفيظ، دكتورة فاتن نجيب صديق، أحمد عبد المنعم شلبي، وإلى كل الإذاعيين بالبرنامج العام، وإلى زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي، وإلى زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي، وإلى زميلي مهندس الصوت إيهاب زكريا، وكل العاملين بالإذاعة المصرية. أنا بشكرك، وإهداء خاص جدا إلى الزوجة وإلى الأبناء. والله لسه بدري من دكتور محمد الطواب، وإهداء إلى الزوجة والأبناء وإلى الأصدقاء الأعزاء. من أبو فهد إلى الأبناء محمد ومصطفى وعمر وفهد وعبده، وإلى باقي أفراد الأسرة، وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. من أحمد عبد الوهاب الدميري إلى الأسرة والأصدقاء. من محمد إسماعيل إلى كل الشعب المصري. من رأفت العموري اللي أنا بشكره جدا إلى الأسرة الكريمة. من رشا فوكه إلى ابن جوني وإلى كل الأصدقاء المسلمين، بشكرك جدا جدا. أيضا من الدكتور أيمن شبكة إلى كل أصدقاء الجروب، ومن الأستاذ محمد أبو الخير إلى الأخ الغالي جمال أبو آية وإلى الزوجة والأبناء. وأيضا من صديق البرنامج الجديد واللي سعيدة جدا به جدا جدا، الصديق سعيد أبو إرفيع المعازي من تبوك بالسعودية. أنا سعيدة جدا جدا بإهدائك، وأهلا بك صديق دائم للبرنامج، وبيهدي كل التحيات إلى أسرة البرنامج. بشكرك وإلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام، بشكرك جدا جدا. والله لسه بدري شريفة. أصدقاء لعائشة حسن ويا جمال العيد. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. خالص تحياتي واحترامي للأستاذة منى بطاح وللمهندس سامي الشيمي ولكل أعضاء الجروب المحترمين فردا فردا وكلا باسمه، كما أتقدم بخالص التهاني القلبية المقرونة بأطيب التمنيات لكل الأصدقاء الأعزاء ولشعب مصر العظيم ولهيئات التمريض والأطباء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. ويشاركني التهاني الحاجة أم ريهام وريهام والدكتورة هويدة والحفيد العمورة جنى ومصطفى المدني ببورسعيد ومديحة ومروة ومحسن ومجد المدني ومنى المدني بألمانيا والحاج أم أحمد بالقاهرة وأولادها أحمد وإبراهيم وبدر باسم. وأتمنى سماع أغنية عائشة حسن يا حلاوة العيد هل صباحه على الدنيا وزود بهجتها. وكل عام وأنتم بخير جميعا، وشكرا جزيلا، وكان معكم مدحت المدني بالفيوم. Yeah. وإهداء مني أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي إلى كل الإخوة المستمعين لكارم محمود. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنوال الزغبي والبدأ. أجمل وأرق التهاني من محمود البرعي إلى الزوجة الغالية وإلى كل الأبناء نورة وزوجها وابنها ومصطفى وزوجته وكل الأهل والأصدقاء. من أحمد زهران إلى أسرة البرنامج بشكرك جدا، وإلى الزوجة الغالية صفاء متولي، وإلى كل الأخوات، وإلى كل أهل سرس الليان. أجمل وأرق التهاني من عبد الناصر النجار إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الزوجة الغالية وإلى الأبناء إنجي ونادين وجمال عبد الناصر، وإلى باقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. كل سنة وانتم طيبين، عيد فطر مبارك علينا جميعا بإذن الله. كل سنة وشعب مصر وجيش مصر وشرطة مصر والرئيس السيسي بخير وصحة وسعادة وسلام. كل سنة وأهلي بخير، وأمي ومحمد أخويا وأختي سوسن وكل قرايبي وكل أصدقائي وصديقاتي وكل المستمعين في جروب ما يطلبه المستمعون، وأستاذة منى بطاح وكل زميلاتي. بهنيكم كلكم بإذن الله، وإن شاء الله يا رب يكون عيد سعيد علينا. هنحاول نلتزم وما نخرجش، لأن احنا في فترة حظر المفروض بنحافظ على نفسنا وبنحافظ على الآخرين، ونقضي العيد في البيت. نحاول نتواصل بس عبر التليفون والإنترنت، لكن ما نتزاورش لحد بإذن الله ما نقضي على الفيروس ده، وربنا يرحم الشهداء من المرضى أو من أطقم الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات. وإن شاء الله بإذن الله نقضي عليه وتعود أيامنا كويسة وسعيدة بإذن الله. تحياتي كواعب البراهمي نجا حمادي. أنا وبيسألوني مصر بالنسبة لك إيه؟ لهاني شاكر هي الأغنية التالية. أجمل وأرق التهاني من الصديق مجدي عبد العاطي إلى جميع القيادة السياسية وإلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وإلى جميع أطقم الهيئات الطبية، الجيش الأبيض المصري وجميع العاملين بالوزارة، وإلى الأستاذ حمدي سلامة والدكتور أمان عصر بديوان عام محافظة الأليوبية والنائب حمادة وهدان، وإلى جميع الأهل والأصدقاء، الأستاذ أحمد عبد المعطي وأولاده إسراء وألاء، وإلى شيماء وكابتن محمد أحمد بالسادس من أكتوبر، والحاج سعيد عبد العظيم بالأسماعيلية، والأستاذة مها لطفي وأسرتها، والإهداء إلى الأبناء حسام الدين مجدي عبد العاطي وزوجته أماني نعيم، وإلى عبير وزوجها الأستاذ أحمد مجدي يحيى بناحية كفر سان دنهور، وإلى الست الوالدة الحاجة أم مجدي، وإلى الأخ محمد طارق وحسان عبد المعطي وأولاده، إلى جميع الأهل والأصدقاء، وإلى الأخت زهيرة وجميع الأهل والأصدقاء بناحية مجهول. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ يوسف ياسين بالأسكندرية إلى كل المصريين وإلى كل من يحافظ على مصر وتراب مصر. أيضا أجمل وأرق التهاني من فنان الجروب ما يطلبه المستمعون الأستاذ عصام المحلاوي، وإهداء إلى الزوجة والأبناء، وإهداء إلى كل مصري يعشق تراب مصر ويحافظ على مصر. الإهداء أيضا من الصديقة فادية الموجي، وإهداء إلى كل المصريين ومناشدة المصريين بالاهتمام بالصحة والاهتمام بالبلد وابقى بالبيت. وأيضا من الصديق محمد عبد الحي رشوان إلى كل المصريين وإلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى القوات المسلحة والشرطة وإلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. بيسألوني مصر بالنسبة لك إيه؟ هنشوف. يسألوني مصر بالنسبة لك إيه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. يسألوني مصر بالنسبة لك إيه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، أجمل حكايات بنت الجيران. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. فرحة أمي بنجاحي، شارع اللي كبرت فيه، صاحبي اللي كان في ظلي ومع عمري وتاريخي، صاحبي اللي كان في ظلي. عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة. نقسم فرحتنا بينا ويكفينا القليل، روايات محفوظ وطاعة رامي وسومة في سماها، روايات محفوظ وطاعة رامي وسومة في سماها. أبو مكة وأحلى يعقوب وأحمد زويل. ويسألوني مصر بالنسبة لك I'm فريد الأطرش تؤمر على الراس وعلين هي الأغنية التالية. أجمل وأرق التهاني من الصديق سعيد صقر إلى الزوجة ليلى لاشين والأبناء وكل الأهل بدمياط والمحلة الكبرى وكل الأصدقاء بجروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديق سعيد سلام عرب الدواغرة إلى الزوجة وإلى الإبنة سارة والإبن محمد والزوجة أميرة وأيضا الإخوة السيد سلام محمد سلام وكل الأهل والأصدقاء وكل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من عادل رغب الطحاوي إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأسرة وإلى الحاج عوض أبو مهدي وهو واحد من عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش. وإليكم هذا تسجيل الصوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها الرئيس المحترم الخلوق عبد الفتاح السيسي وشعبها من كل شر ومكروه وسوء. أنا الصديق الدائم لأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون لقاء الجمعة محسن هلال حامد عجيز من قرية كوم بني مراس مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. أود الاستماع إلى أغنية الموسيقار الراحل فريد الأطرش في إهداء إلى زوجتي الغالية أم محمد وإهداء إلى الأولاد الأعزاء منى محسن هلال عجيز ومحمد محسن هلال عجيز ومنار محسن هلال عجيز ومي محسن هلال عجيز وإهداء إلى العم العزيز صالح عبد الله عجيز في محافظة الشرقية بالبيس وإهداء إلى الحجة الغالية سناء عجيز في جديلة بالمنصورة وإهداء إلى جميع عائلات عجيز في القاهرة وجميع المحافظات. إهداء إلى الأصدقاء الأعزاء الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي الدكتور المحترم الخلوق محمد الطواب الأستاذ ماهر عبد الله زكي صلاح البتنوني الدكتور قاسم عبد الله الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق بميت عزون الحاج سعيد أبو رفيع المعازي عصام الدمرداش أحمد نافع مراد نصر السيد محمد نجم عبد الناصر النجار حسين مطاوع الأستاذ عادل راغب الطحاوي الأستاذ عماد عبد العال الأستاذ عادل بركات الأستاذ مجدي عبد العاطي حج علاء إمام محمد عبد الحي رشوان الأستاذ عبد الله قرقورة الأستاذ عصام المحلاوي الأستاذ سيد أبو الشمندي فوزية أبو علوان ابتسام مياز مرفت الشيخ الأستاذ عبد الله صالح شحاتة الأستاذ سعيد سلام سعيد صقر الأستاذ عمر قطب الأستاذ عبد الله شحاتة وأم أحمد صالح شحاتة وجميع قرية كوم بني مراس بمحافظة الدقهلية. مع خالص تحياتي محسن هلال عجيز. اشربوا وسقيني من العين مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول الاقي محبوب ومش معقول لقيت يا سكر بيدو يا سمراني يا مهيوب حبيبي يا ابو الاحباب، يا حبيبي يا ابو الاحباب، يا خدودك ورد وعناب، يا خدودك ورد وعناب، يا حبيبي يا ابو الاحباب، يا خدودك ورد وعناب. طب الهوى قربك صاب، طب الهوى قربك صاب، رقص الدبك حد العين حلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم يا ليلة العيد، وفيها بنقول أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي كل عام وكل المستمعين بخير، وكل مصري وكل الأمة الإسلامية بصحة وسعادة وعيد فطر سعيد بإذن الله، وأيضا كل عام وأنتم بخير من عبدالله أرقورة إلى أبناء العائلة أرقورة والطنبولي في مصر والسعودية والولايات المتحدة والإمارات وكل الأصدقاء بجروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أيضا من ريحانة الكفراوي إلى كل المستمعين وإلى البنات رحمة وريم منجد، وكل سنة وانتم طيبين. أيضا من نوران صلاح إلى كل المستمعين، وإلى المذيعة أميمة مهران ومهند ضيف وإيمان عبد الحليم وميرفت الشيخ وعبد الله أرقورة ونهلة صالح وباقي الأصدقاء بجروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أيضا من عبد الله صالح شحاتة وكل الزملاء بالبريد المصري وخارجة الرحمنة وحجاجة إلى كل المستمعين كل سنة وانتم طيبين. أيها الأصدقاء يا ليلة العيد، أم كلثوم كل سنة وانتم طيبين. هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. إن شاء الله موعدنا في أول أيام عيد الفطر وما يطلبه المستمعون وكل ما طلبتم الاستماع إليه، وأيضا معي تهاني من بعض الفنانين. كل سنة وانتم طيبين، وحتى نلتقي لكم مني أجمل المنى ومن سامي الشيمي كل التهاني بالعيد السعيد. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.